بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. ثم أما بعد، زلنا في كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وقفنا عند الحديث الخامس. قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الحميد أن محمد ابن سعد أخبره أن أباه قال الحديث، قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد عن محمد ابن سعد بن أبي قاص عن أبيه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته، فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي، ما لقيك الشيطان سلكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال عبد الله: ما زلنا أعز منذ أسلم عمر. قال الإمام البخاري: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا عمر ابن سعيد عن ابن أبي مليكة أنه سمع ابن عباس يقول: وضع عمر رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس، يعني أحاطوا به، يدعون ويصلون قبل أن يرفع، وأنا فيهم، فلم يرعني إلا رجل آخذ من كبي، فإذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، ويم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال: وقال لي خليفة: حدثنا محمد ابن سواء وكهمس ابن المنهال قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: اثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. الحديث الخامس قوله عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أي ابن الخطاب، زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب. وفي الإسناد أربعة من التابعين على نسق: قرينان وهما صالح وابن كيسان وابن شهاب اللي هو زهري، وخريبان وهما عبد الحميد ومحمد بن سعد، وكلهم مدنيون. قوله: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يقولهن من أزواجه، ويحتمل أن يكون معهن من غيرهن، لكن قرينة قوله يستكثرنه يؤيد الأول، وإن كان السياق فيما يؤيد أنهم ليسوا بأزواجه أنهم ابتدرن الحجاب والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب منهن، فإن كنا أزواجه فلا عجب يعني في ذلك، ولكن إن كنا يعني لسنا بأزواجه فهو الأمر اللي فيه عجب، إزاي يعني يهبنا من عمر ويخافنا من عمر يعني أكثر من خوفه من النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد أنهن يطلبنا أكثر مما يعطيهن، ده اللي جعله يقول لهن من أزواجه يستكثرن يطلبنا النفقة، وقد يستكثرن من العلم أو من شيء آخر. وزعم الدودي أن المراد أنهن يكثرن الكلام عنده، ومردود بما وقع تصريح به في حديث جابر عند مسلم أنهن يطلبن النفقة، قوله عالية بالرفع على الصفة وبالنصب على الحال عالية أو عالية، وقوله أصواتهن على صوته، قال ابن التين يحتمل أن يكون ذلك قبل نزول النهي عن رفع الصوت على صوته، أو كان ذلك طبعهن انتهى، وقال غيره يحتمل أن يكون الرفع حصل من مجموعهن لأن كل واحدة منهن كان صوتها أرفع من صوته. وفي نظر قيل يحتمل أن يكون فيهن جهيرة عالية الصوت، أو النهي خاص بالرجال اللي لا يرفع أصواته فوق صوت النبي، وطبعا ده من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالرجال والنساء سواء في ذلك. وقيل في حقهن للتنزيه، أو كنا في حال المخاصمة فلم يتعمدنا أو وثقنا بعفوه صلى الله عليه وسلم، ويحتمل في الخلوة ما لا يحتمل في غيرها. قول أضحك الله سنك لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك، بل لازمه هو السرور، وأضحك الله سنك يعني أطل عمرك يعني، أو نفى ضد لازمه وهو الحزن. قوله أتهبنني من الهيبة أي توقرنني، قوله أنت أفظ وأغلظ بالمعجمتين بصيغة أفعل التفضيل من الفظاظة والغلظة، وهو يقتضي الشركة في أصل الفعل، وحيانا بتأتي على غير بابها اللي هي أفعل تفضيل، يعني معناه أنت فظ وغليظ، وليس مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ وهو أفظ وأغلظ منه. يقول ويعارضه قوله تعالى ولكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فإنه يقتضي أنه لم يكن فظا ولا غليظا، والجواب أن الذي في الآية يقتضي نفي وجود ذلك له صفة لازمة، فلا يستلزم ما في الحديث يعني ذلك، بل مجرد وجود الصفة له في بعض الأحوال، وهو عند إنكار المنكر مثلا أو الغلظة والفظاظة على الكافرين وليس على المؤمنين. وجوز بعضهم أن الألفاظ هنا بمعنى الفظ، وفيه نظر للتصريح بالترجيح المقتضي لحمل أفعل على بابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه أحدا بما يكره إلا في حق من حقوق الله، يعني كان يتنازل عن حقه ولكنه يغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. وكان عمر يبالغ في الزجر عن المكروهات مطلقا وطلب المندوبات، فلهذا قال النسوة له ذلك. قالوا إيهن ابن الخطاب، قال أهل اللغة أيهن بالفتح والتنوين معناها لا تبتدئنا بحديث، وبغير تنوين كف من حديث عهدنا، وإيه بالكسر والتنوين معنا حدثنا ما شئت، وبغير التنوين زدنا مما حدثتنا. وقع في روايتنا بالنصب والتنوين، وحكى ابن التين أنه وقع له بغير تنوين، وقال معناه كف عن لومهن. وقال الطيبي الأمر بتوقير رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب لذاته تحمد الزيادة منه، فكأن قول صلى الله عليه وسلم إيه استزادة منه في طلب توقيره وتعظيم جانبه، ولذلك عقبه بقوله الذي نفسي بيده إلى آخره، فإنه يشعر بأنه رضي مقالته وحمد فعاله والله أعلم. قول فجا أي طريقا واسعا، وقول قط تأكيد للنفي. قول إلا سلك فجا غير فجك، يقول فيه فضيلة عظيمة لعمر تقتضي أن الشيطان لا سبيل له عليه، لا أن ذلك يقتضي وجود العصمة، إذ ليس فيه إلا فرار الشيطان منه أن يشاركه في طريق يسلكها، ولا يمنع ذلك من وسوسته له بحسب ما تصل إليه قدرته. فإن قيل عدم تسليط عليه بالوسوسة يؤخذ بطريق مفهوم الموافقة، لأنه إذا منع من السلوك في طريق فأولى ألا يلابسه، بحيث يتمكن من وسوسته له، فيمكن أن يكون حفظ من الشيطان ولا يلزم من ذلك ثبوت العصمة له، لأنه في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب وفي حق غيره غير ممكنة. وقع في حديث حفصة عند الطبراني في الأوسط بلفظ إن الشيطان لا يلقى عمر منذ أسلم إلا خر لوجهه، وهذا دل على صلابته في الدين واستمرار حاليه على الجد الصرفي والحق المحض. وقال الإمام النووي: وهذا الحديث محمول على ظاهره، وأن الشيطان يهرب إذا رأى، أن الأصل يعني أن الكتاب والسنة على الظاهر. وقال عياض: يحتمل أن يكون ذلك على سبيل ضرب المثل، وأن عمر فارق سبيل الشيطان وسلك طريق السادات فخالف كل ما يحبه الشيطان والأول أولى. حديث السادس: يقول حدثنا يحيى وابن سعيد القطان وإسماعيل وابن أبي خالد وقيس وابن أبي حازم وعبد الله وابن مسعود وخفرات بن عيينة عند إسماعيل كما سيأتي في باب إسلام عمر التصريح بذلك، قول: ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، أي لما كان له فيه من الجد والقوة في أمر الله عز وجل. وروى ابن أبي شيبة والطبراني من طريق القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: قال عبد الرحمن قال عبد الله بن مسعود: كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة، والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. هي الدعوة انتقلت يعني من سرية الجهرية بإسلام عمر، وكان يعني إسلامي تم 40 يعني ما بين رجل وامرأة، وإسلام أيضا حمزة بن عبد المطلب. وقد ورد سبب إسلامي مطولا فيما أخرجه الدارقطني من طريق القاسم بن عثمان عن أنس قال: خرج عمر متقلدا السيف فلقيه رجل بني زهرة، فذكر قصة دخول عمر على أخته وإنكاره إسلامها وإسلام زوجها سعيد بن زيد لو أحد العشرة، وقراءة سورة طه ورغبته في الإسلام، فخرج خباب فقال: أبشر يا عمر فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: اللهم أعز الإسلام بعمر أو بعمر بن هشام. والقصة دي ضعيفة يعني في قصة في إسلام عمر يعني أقوى منها ذكرها البخاري. وروى أبو جعفر بن أبي شيبة نحوه في تاريخه من حديث أبي ابن عباس وفي آخره: فقلت يا رسول الله ففيما الاختفاء؟ فخرجنا في صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر، فنظرت قريش إلينا فأصابتهم كآبة لم يصبهم مثلها. وأخرجه البزار من طريق أسلم مولى عمر عن عمر مطولا. وروى ابن أبي خيثمة من حديث عمر نفسه قال: لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 39 رجلا فكملتهم 40، فأظهر الله دينه وأعز الإسلام. وروى البزار نحوه من حديث ابن عباس وقال فيه: فنزل جبريل فقال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وفي فضائل الصحابة الخيثمة من طريق أبي وائل اللي هو شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد الإسلام بعمر. ومن حديث علي مثله بلفظ أعز، وفي حديث عائشة مثله، أخرجه الحاكم بإسناد صحيح. وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر، قال: فكان أحبهما إلي عمر. قال الترمذي: حسن صحيح. قلت الصحابة بن حبان أيضا يقول في إسناد خارجة ابن عبد الله صدوق فيه مقال، لكن له شاهد من حديث ابن عباس، أخرجه الترمذي أيضا، ومن حديث أنس كما قدمت في القصة المطولة، ومن طريق أسلم مولى عمر عن عمر عن خباب، وله شاهد مرسل أخرجه ابن سعد من طريق سعيد المسيب والإسناد صحيح إليه. وروى ابن سعد أيضا من طريق من حديث يعني صهيب قال: لما أسلم عمر قال المشركون: انتصف القوم منا. وروى البزار والطبراني من حديث ابن عباس نحوه. قوله في السند: أخبرنا عمر ابن سعيد أي ابن أبي حسين، وقع في رواية القابسي سعد بسكون العين وهو وهم. الحديث السابع حديث ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس، أي أحاط به من جميع جوانبه والأكناف النواحي. وقول وضع عمر على سريره تقدم في آخر مناقب أبو بكر بلفظ: إني لواقف مع قوم وقد وضع عمر على سريره، أي لما مات، وهي جملة حالية من عمر. قول فلم يرعني أي لم يفزعني، والمراد أنه رآه بغتة. قوله إلا رجل آخر برواية فاعل، وفي رواية كشميني أخذ بلفظ الفعل الماضي. قوله فترحم على عمر تقدم في مناقب أبو بكر بلفظ فقال يرحمك الله، قوله أحب يجوز نصبه ورفع أحب أو أحب، وأني يجوز فيه الفتح والكس أني أو إني. في هذا الكلام أن عليا كان لا يعتقد يعني أن لأحد عمل في ذلك الوقت أفضل من عمل عمر، وقد أخرج ابن أبي شيبة ومسدد من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي نحو هذا الكلام، وسنده صحيح وشاهد جيد لحديث ابن عباس لكون مخرجه من آل علي رضي الله عنهم، أنه ابن عباس اللي بيحكي يعني. قوله مع صاحبيك يحتمل أن يريد مع ما وقع وهو دفنه عندهما، ويحتمل أن يريد بالمعية ما يقول إليه الأمر بعد الموت من دخول الجنة ونحو ذلك. يبين الإنسان لو كان يعني مع صحبة فيرجى أن يكون معهم، فكونه كان دايما مع أبي بكر ومع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول دخلت أنا وبكر وعمر وخرجت أنا وبكر وعمر، فكان معهما أيضا في القبر في حجرة عائشة، وطبعا معهما يعني في الجنة. والمراد بصاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وقوله وحسبت أني يجوز فتح الهمزة وكسرها، وتقدم في مناقب أبو بكر بلفظ لأني كثيرا ما كنت أسمع، واللام للتعليل وما إيهامية مؤكدة، وكثيرا ظرف مكان وعامله كان قدم عليه، وكقوله تعالى قليلا ما تشكرون، وأقع الأكثر كثيرا مما كنت أسمع بزيادة من، ووجهت بأن التقدير أني أجد كثيرا مما كنت أسمع. الحديث التاسع حديث أثبت أحد، تقدم يعني شرحه في مناقب أبي بكر لما اهتز جبل أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان، أو بمعنى واو يعني النبي وصديق وشهيدان، وكان مع أبو بكر وعمر وعثمان. قوله وقال لي خليفة وابن خياط ومحمد ابن سواء بمهملة وتخفيف ومد هو السدوسي البصري، أخرج له هنا يعني البخاري وفي الأدب وكهمس وزن جعفر وابن منهال السدوسي أيضا بصري ما له في البخاري غير هذا الموضع، وسعيد وابن أبي عروبة، وسقط جميع ذلك من رواية أبي ذر في بعض النسخ، واقتصر على طريق يزيد بن زريع. قول فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، تقدم في مناقب أبو بكر بلفظ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فتكون أو في حديث الباب بمعنى الواو، ويكون لفظ شهيد للجنس لأنهم شهيدان يعني. ووقع لبعضهم بلفظ نبي وصديق أو شهيد، فقيل أو بمعنى الواو، وقيل تغيير الأسلوب للإشعار بمغيرة الحل، لأن صفتي النبوة الصديقية كانتا حاصلتين حينئذ بخلاف صفة الشهادة، أنه رزق الشهادة بعد ذلك، فإنها لم تكن وقعت حينئذ. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.